صلى الله عليه. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه، فلا تغبطهم بما هم فيه، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألن لهم جانبك، كقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم: هي السبع الطوال، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس: بين الأمثال والخبر والعبر. والقول الثاني أنها الفاتحة، وهي سبع آيات، وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس. قال ابن عباس: والبسملة هي الآية السابعة، قد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النخعي: سميت المثاني لأنها تثنى في كل صلاة، تقرأ في كل صلاة فاتحة. والصواب أن البسملة ليست من الآيات السبع، سبع آيات بدون البسملة، والآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، والبسملة آية مستقلة. والدليل على هذا الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة اسم من أسماء الفاتحة، سمى الصلاة، سمى الحمد، سمى الفاتحة، قسمت الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لعبدي إلى آخره. ولو كانت البسملة آية لقال: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولم يذكر البسملة، دل على ليست من الفاتحة. ولو كانت البسملة من الفاتحة لبطل الصلاة بعض الأئمة، يعني بعض الأئمة حينما يقول الركعة الثانية يشرع في الفاتحة: الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما تسمعون هكذا؟ ما يبسمل، ما تكفر صلاة البسملة، تكون صلاة باطلة لو ترك آية، إذا ترك حرف بطل الصلاة، فكيف إذا ترك آية؟ لكن الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، سنة قراءتها. أما على القول الذي ذهب عليهم بعضهم موجود في المصاحف الآن على القول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون رقم واحد، هذا مرجوح، القول هذا قول مرجوح. وفيه أيضا يعني وقول به في إبطال صلاة بعض الناس الذين لا يبسملون سواء فرادى أو أئمة أو مأمومين. لعل المأموم لا تبطل صلاته، المأموم يعني قراءة الفاتحة في حقه واجب مخفف، لكنها ركن في حق الإمام والمنفرد. نعم. صلى الله عليه. وبه قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقد أورد البخاري رحمه الله هاهنا حديثين، أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وهذا أيضا ما يعيد أن البسملة ليست من، قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. صلى الله عليه. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. من أخرجه؟ أحسن الله إليك، تخريجه عندك؟ لا، هذا يقول ذكر البخاري. خاري؟ نعم. أحسن الله. طيب، هذا صريح. نعم، يعني في قول السبع المثاني قيل سبع السور، وقيل الفاتحة، والصواب أن الفاتحة سمي المثاني لأنها تثنى في كل سورة وتقرأ في كل سورة. وفي أن المصلي يجيب الرسول عليه السلام، وكذلك يجيب والده إذا دعاه هو في النافلة. أما الفريضة لا، فريضة واجبة، وإجابة الوالد واجب، هذا واجب هذا. لكن النافلة إجابة الوالد واجبة، وهذه النافلة ثم يجيبه وهو في الصلاة، إلا إذا كان ما يشق عليه وكان لا يغضب ويشير إليها وتنحه. أما إذا كان لا يشق عليه يجيبه. ولهذا جريج لما لم يجيبه ماذا دعت عليه؟ ماذا حصل له؟ جريج راح من إسرائيل في صومعته، جاءت أمه قالت: يا جريج كلمنا أنا أمك. قال: أمي وصلاتي مشغول، ما عندي وقت أكلم أمه، كل وقت عبادة. راح بنا صومعة وجاءت مرة ثانية: يا جريج أنا مكلمني. قال: يا ربي أمي وصلاتي يصلي. جاءت في الثالثة قال: يا جريج أنا أمك أجبني. قال: أمي وصلاتي. فدعت عليه قال: اللهم لا تبت حتى تريه وجهه المومسات. استجاب الله دعوتها. جاءت امرأة بغي قالت: إن شئتم أفتن جريج فتنته. بغي جميلة زانية، فتعرضت له فلم تفت لها. فجاءت عند صومعته ومكرت راعي من فعل الفحش، فعل بها حتى حملت وجاءت بلاد. فقالوا: من هذا؟ قالوا: من جريج. فجاءوا إليه وسحبوه وهدموا صومعته وما تثبتوا، وخذوا بقولها. فقال: ما لكم؟ قالوا: أنت زنيت بهذا البغي وجاءت بولد منك. قال: أين الولد؟ فجاءوا فضرب بطنه فقال: من أبوك يا فلان؟ فتكلم وانطقه الله. قال: فلان الراعي. فجعلوا قبلوا رأسه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدها من كما كانت من طين. والشاهد من هذا أنه ما جاب أمه، هذه عقوبة حاجة. واستجيب الله دعوتها ولا مات حتى وراء وجه المومسة الزانية هذه. قال الله: لا الله ما تفوت حتى تريه وجوه المومسات. وإذا مومسة زانية رأى اضطر إلى هذا الصبي. فيجاب الوالد في صلاة النافلة، يجيب الوالد إذا كان لصيما، إذا كان شق عليها وكان ما يصبر وما يتحمل. أما إذا كان يعني لين وهين ويسمح وأشار إليه وعلمه، الأمر سهل. يختلفون الآباء والأمهات. نعم، صلى الله عليك. يب. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى: كما لا ينافي، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. مثاني وصلوا قبل مثاني تقشعر الوجود الذي يخشى ربه. القرآن مثاني والفاتحة مثاني والسبع الطول مثاني، لكن الحديث ورد أن السبع المثاني هي الفاتحة. نعم. كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الصدق، يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا. القرآن كله متشابه وكله محكم بمعنى متقن. الله سبحانه الكتاب الحكيم، سمى الله القرآن حكيم لأنه كله محكم متقن، وكله متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا في الصدق والقوة، ويصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا. هذا التشابه العام والإحكام العام. أما التشابه بعضهم متشابه وبعضهم محكم، هذا تشابه تشابه نسبي على بعض منه آيات محكمات وأنهم مكتب أخرى متشابه تشابه على بعض الناس، ولكن ليس المشابه عند آخرين. نعم. سمعني. وقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تمدن عينيك، قال نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه. وقال مجاهد إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء. إلى وهم الأغنياء. نعم. هذا نهي من الله تعالى نبيه، وهو نهي لأمته عن الركون إلى الدنيا وزهرتها والانشغال بها عن الآخرة. لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، في الآية الأخرى زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، آية طه لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فهذا نهي عن الركون للدنيا والانشغال بها عن الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم. ولكن الإنسان كما قال الله عن قومي قالوا نصحوا قالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما ينسى نصيبك من الدنيا، يتمتع بما أحل الله. لابد الإنسان من الدنيا، لابد لهم من يأكل ويشرب ويتزوج ويتمتع ويسكن ويقضي حوائجه، هذا لابد منه. لكن الركون إلى الدنيا والانشغال بها عن الآخرة وجمع المال من حلال وحرام ومتشابه، هذا هو النهي عنه. أحسن الله إليك. قوله تعالى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إني أنا النذير المبين، البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم. فأطاعه قوم، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. نعم. وانطلقوا على مهلهم، يعني أدلجوا خرجوا سراعا. نعم. فنجوا وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. نعم. هذا والمثل يقرب الشيء، ينتقل الذهن من المثل المحسوس من الأمر المحسوس إلى الأمر المعنوي. وقل إني أنا النذير المبين، الله تعالى النبي يقول إني أنا النذير المبين، هو نذير، نذير لمن عصاه وبشير لمن أطاعه، نذير ومبشر كما في الآية الأخرى نذير ومبشر لقوم يؤمنون، ونذير لمن عصاه وبشير لمن أطاعه. يقول إني أنا النذير المبين الواضح البين النذارة. وذكر الحافظ الحديث هذا على هذه الآية، النبي قال إني أنا النذير العريان، وأنها أن ناصحا أتى قومه وقال إني رأيت الجيش بعيني، جيش سوف يغزوكم، فالنجاء النجاء أنجوا بأنفسكم، فأطاعه قوما فخرجوا من البلد وأدرجوا سراعا فنجوا، وكذبه قوما فصبحهم العدو واجتاحهم وأهلكهم. والنذير العريان أصلا المثل أن رجلا من شدة نصحه لقومه هو بعيد عنهم ينصحهم خلع ثوبه حتى صار عريان وجعل يلوح بثوبه من بعد من شدة نصحه لهم، يلوح خلع ثوبه وصار عريان وصار يلوح يشير لهم العدو العدو العدو انجوا بأنفسكم. فالرسول أنا النذير العريان الناصح شديد النصح مثل هذا الرجل الذي خلع ثوبه. أنا النذير العريان، هذا خلع ثوبه حتى صار عريان وصار يلوح بثوبه من شدة نصحه. نعم صلى الله عليه. وقوله المقتسمين أي المتحالفين كما أنزلنا على المقتسمين. قوله وقوله المقتسمين أي المتحالفين أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كقوله تعالى إخبارا عن قوم صالح إنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أولم تكونوا أقسمتم من قبل كما أنزلنا المقتسمين يعني المتحالفين. قوم صالح حلفوا وأقسموا وتحالفوا بينهم ليبيتنه وأهله، يقسم صالح ثم يقولون لأهله ما شهدنا مع ذلك أهله ولا علمنا عنه، تحالفوا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله تحالفوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن صدق. كما أنزلنا على المقتسمين المتحالفين الذين جعلوا القرآن عظيم أقسام، قسموا قسم يؤمن به وقسم يكفرون به. نعم قولوا المقتسمين. نعم أحسن الله إليك. أولم تكونوا أقسمتم من قبل الآية إيش كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين أي المتحالفين أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كقوله تعالى إخبارا عن قوم صالح إنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله الآية أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا وتحالفوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أولم تكونوا أقسمتم من قبل أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء في الدنيا إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. وقوله الذين جعلوا القرآن عظين أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلوا القرآن عظين قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقيل المراد بالمقتسمين قريش وبالقرآن هو هذا القرآن، ومعنى جعله عظين هو ما قاله عطاء، قال بعضهم ساحر وقالوا مجنون وقال كاهن فذلك العظين، وكذا روي عن الضحاك وغيره. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا وأن وفود الموسم ستقدم عليكم. نعم وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فأجمعوا تكلموا بكلام تجمعون عليه حتى إذا جاءكم وفود العرب تقولون هذا، اجمعوا على أمر لا تختلفون، قولوا ساحر ولا قولوا شاعر ولا قولوا مجنون عشان تصدقوا بالعرب. أما أن تختلفون بعضكم الساحر بعضكم الشاعر العرب سيسمعون كلامه، وفود العرب وقت الموسم يعقلون ويفهمون، لكن أجمعوا على أمر واحد حتى يصدقكم العرب. نعم أحسن الله عليك. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس؟ فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم قولوا لأسمع. قالوا نقول كاهن. قال ما هو بكاهن؟ قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون؟ قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ قالوا فماذا نقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر، فتفرقوا عنه بذلك. وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عضين أصنافا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أولئك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قيل في قول كما نزلنا عن قسم الذين جاءوا القرآن عضين، قيل المعنى أنها الآية نزلت فيها الكتاب اليهود والنصارى، جاءوا القرآن عضين أقسام آمنوا بعضه وكفروا بعضه، وقيل نزلت في قريش في كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن القرآن سحر ومحمد ساحر، أو شعر ومحمد شاعر، قيل في هذا وقال بهذا. نعم أحسن الله إليك. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون. إيش؟ قال يسأل العباد. وروى من؟ وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة. يسأل العباد عن خلتين يعني خصلتين، يسأل العباد كلهم عن خلتين. نعم خصلتين. أحسن الله إليك. يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون، وماذا أجاب المرسلين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذه الآية فيها أن العباد يوقفون بين يدي الله ويسألون، وأن الله أقسم ذلك، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، والعباد يسألون عن عملهم وعن عبادتهم، ويسألون عن المرسلين هل أجابهم لا، كلمتان يسأل عنها الأولون أو الآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فمن كان عمله خالصا لله موفقا لشرع الله سلم، ومن أجاب المرسلين سلم، ومن كان عمله ليس لله هلك، ومن لم يجب المرسلين هلك. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني إثبات السؤال يوم القيامة، وأن كل إنسان يسأل عن عمله، ويعيد الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه. نعم. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس في قوله فاصدع بما تؤمر أي أمضه، وفي رواية افعل ما تؤمر. وقال مجاهد هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه. يعني كانت الدعوة سرا، فلما نزلت هذه كانت الدعوة جهرا، وكانت الدعوة سرا ثلاث سنين كانت الدعوة سرا، لأن الصحابة قلة ويخافون، ثم صارت الدعوة جهرا، فعلم المشركون بدعوته وعلموا برسالته ونبوته وأظهروا له العداء، وحصل لهم بعض الأذى، لكن الثلاث السنة الأولى كانت سرا، حتى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، هذا فيه عدم قتالهم لأنه ضعف قلة، من قلة فاصفح عنهم وقل سلام. أمر بالإعراض وأمر بالصفح وأمر بالصبر، فاصبر كما صبر العزيز من الرسل، لأنهم قلة لما كانوا في مكة. فلما كانت لهم دولة وكانت لهم مقر، وكان لهم مقر يعون إليها وهي المدينة، صار دار إسلام، دار هجرة، شريع الجهاد. ونزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أمر بقتال من قاتل وترك من لم يقاتل، ثم أمر بقتال الجهاد عموما. نعم. أحسن الله إليك. وقوله: وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين خمسة نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، الأسود بن المطرب أبو زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. ومن بني وإيش؟ اللهم أعمي بصره. اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. أثكله. يعني يفقد ولده. ثكل المرأة التي تفقد ولدها. يعني دعاء بفقد الولد. نعم. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث. زهرة. ومن بني زهرة. صلى الله عليه. الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد، ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة ابن عمرو بن الحارث ابن عبد عمرو ابن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أن الله يكفيهم المستهزئين، وأن المستهزئ يكفيه الله وأنه يعاقب. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد ووعيد. فالدنمارك هؤلاء الذين استهزأوا لا بد أن يذلوا وتصيبهم العقوبة عاجلا وآجلا، ولهذا قال: فسوف يعلمون، سوف يعلمون ما يحلون من عقوبة. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، قال الله: فسوف يعلمون، التهديد ووعيد. نعم. صلى الله عليه. سوف يعلمون ماذا يصيبهم من عقوبة، سوف يعلمون ماذا ينتظر بهم من عذاب الله يوم القيامة، تهديد ووعيد، فالعقوبة نازلة بهم، إن أمهلهم الله فالعذاب لازم لهم، وإلا عجلوا بالعقوبة، والله حكيم عليم. نعم. وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات لله حبنا، ومر به فاستسقى بطنه فمات لله حبنا. انتفاخ يعني. نعم. نعم. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارة، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله فانتفض نعم بالفاء نعم شيخ نعم. الله عليك فانتفض به فقتله فانتفض يشعد وذلك قبل سطرين وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له قبله من أول قبله سطر ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارة وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله تكلم عليها ما عليها تعليق فانتقض عنه فانتقض به فانتفض به فقتله ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلت إيش فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه نعم ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك يعني لا يضعف من عزيمتك وقوتك ونشاطك في الدعوة وتبلغ الرسالة نعم ولا يثنيك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال البخاري قال سالم الموت وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر كما روى ابن جرير عن سالم بن عبد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه أم العلاء حطها بالفتحة وما يدريك أن الله أكرمه لأنها شهدت له بالخصوص بالجنة لا يشهد المعين بالجنة وإنما يشهد بالعموم ما يشهد إلا لما شهدت له النصوص ويشهدت له فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعلمها أنه لا يشهد المعين بالجنة قال ما يدريك أن الله أكرمه قالت ما أدري يا رسول الله رجعت قال أنا وإني يا رسول الله ما أدري ما يفعل بي وأما هو فقد جاءه اليقين وهذا قبل أن يعلمه الله قال تعالى في الآية وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نعم قبل أن يعلمه الله وهذا قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر العشر نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقالت بأبي وأمي يا رسول الله فمن فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل به على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه، ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. آخر تفسير سورة الحجر، والحمد لله رب العالمين. في هذه الآية الكريمة بشارة، بشارة من الله تعالى بأنه يكفي نبيه المستهزئين، وفي وعيد شديد المستهزئين، وأن من استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله فإنه وشيك، العقوبة وشيكة به، إما عاجلا وإما عاجلا. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلم التهديد. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره ويتأثر بقولهم ويتمنى ويحرص على هدايتهم، وكذلك الدعاة، لكن عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا، والأمر بيد الله، والله له الحكمة البالغة. ولهذا قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك من الساجدين. استمر على عبادة الله وطاعته والدعوة إليه، وأما الهداية فهي بيد الله. فقال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث السابع، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال بعض السلف: ليس للمؤمن أجل نهاية حتى يأتيه الموت، اليقين هو الموت. فيها دليل على أن الإنسان ما دام عقله ثابت لا تسقط عنه الصلاة، ولو كان مريض يصلي على حسب حاله، ولو يصلي بيوم العجز صلى قاعدا، العجز صلى على جنبه، العجز صلى مستلقيا وجهه إلى الكعبة، العجز يوم برأسه، قال بعض الفقهاء يوم بطرف عينه وبأصبعه، لكن هذا ليس عليه دليل. أقرب أنه يصلي بالنية، ما يحتاج إلى الأصبع ولا العين. واعبد ربك حتى يأتيك. وما الملاحدة والزنادقة والصوفية يفسرون اليقين بالعلم، ويقولون أن بعض الناس تسقط في التكاليف إذا وصل إلى حالة من العلم وألغى صفاته وجعل صفاته لله وعلم أن ما قدر سيكون سقط عنه التكليف، ويقول قسمة العامة والخاصة، فالعامة لهم التكاليف والخاصة تسقط عنه التكاليف، هذا زندقة. ومن قال أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه ثابت فهو يستتاب ويتاب لقتل كافرة، ما في أحد يسقط عنه التكليف حتى يرفع العقل، ما دام العقل ثابت فالتكليف موجود. أما قول ملاحد أن بعض الناس يسقط عنه التكليف خاصتهم والعامة لهم التكليف، هذا كفر وضلال. من قال أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت يقتل، يستحق يستتاب ويتاب لقتل كافرة. نسأل الله السلامة والعافية.